ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة، وأجل النعم وأعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام. فلا نعمة تعدل نعمة الإسلام، أن يحيى العبد على الإسلام ويموت عليه. قال الله عز وجل عن الصديق يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أن يموت الإنسان على الإسلام، أن يموت على التوحيد، هذه أعظم نعمة يرزقها عبد، وهي نعمة هداية وإرشاد. يسبقها نعمة خلق وإيجاد. قال رب العزة الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان قبل أن يعلمه، لكن له لما كانت نعمة الهداية والإرشاد مقدمة على نعمة الخلق والإيجاد، قدمت في الذكر في سورة الرحمن. فأعظم النعم وأجلها نعمة الإسلام.